الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل تجوز صلاة الركعتين بعد العشاء بنية سنة العشاء ونية الوتر في الركعتين؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان في وقت واحد من جنس واحد تداخلتا، والأولى فصلهما. فلو أفردت ركعتي العشاء بفعل خاص، ثم أفردت شفع الوتر بركعتين خاصتين بلا تداخل، فهذا هو الأفضل. وأما إذا نويت سنة العشاء البعدية وشفع الوتر في فعل واحد فإنهما يتداخلان لهذه القاعدة، فهما عبادتان من جنس واحد في وقت واحد فيتداخلان، لكن الأولى فصلهما والله أعلم.